يقول كيف يكون صدق الاستعانة بالله عز وجل في طلب العلم؟ دوام التعلق به سبحانه وتعالى بإلغاء العبد القوى التي يراها في نفسه من صحة أو فراغ أو جودة فهم وقوة حفظ، وأن يديم شهود امتنان الله عز وجل عليه بهذه الآلة، وأن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى عليها مع دوام الدعاء بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى علما نافعا. هذا أعظم ما ينتفع به الإنسان في تقوية استعانته بالله سبحانه وتعالى في قلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.